لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: تختم بالذهب والفضة. ذهب الجمهور من العلماء إلى حرمة التختم بالذهب للرجال دون النساء، حرمة للرجال دون النساء. اتخذ الخاتم من المعادن الأخرى غير الذهب يجوز ولو كان أغلى قيمة من الذهب. لماذا؟ لأن الذهب معروف للناس جميعا، يعرفه الغني والفقير. تقول لي خاتم بلاتين، يقول لك ده ليه ده فضة؟ ده بالكثير لو عرف حتى لو كان أغلى. ها؟ ماشي. في جزء مفقود نعود فنذكره ثم نعود للتختم الذهب. قال: إباحة الحرير للنساء وعند الأعذار واليسير منهم. بقى ثلاث مسائل. المسألة الأولى إباحة الحرير للنساء. أما النساء فإنه يحل لهن لبس الحرير وافتراشه كما يحل للرجال عند ولود عذر كمرض كحكة لا تعالج إلا بالحرير أو لا يعرف لها علاج إلا بالحرير. وقد جاء في ذلك من النصوص ما يأتي. عن علي رضي الله عنه قال: أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء. حلة سيراء يعني فيها خطوط كالسيور برود من حرير أو الغالب فيها الحرير. فبعث إليها إلي علي يعني فلبستها فعرفت الغضب في وجهه فقال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشقها خمرا بين النساء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة كانت بهما. قال في الحجة البالغة: لأنه لم يقصد به حينئذ الإرفاه وإنما قصد به الاستشفاء. هذا الأمر عند الأكثر هم باب الضرورة، فلا يجوز لبس الحرير إلا للرجال إلا للضرورة. وهذا معناه أنه إذا وجد علاج للحكة غير الحرير لم يجز. فالثياب الناعمة الآن ما يسمى بالحرير الصناعي هو في نعومة الحرير وربما زادت، وليس فيه علة النهي. فهنا لا يجوز لبس الحرير لوجود علاج للحكة غير الحرير. ومن أهل العلم من يقول: بل عند العذر وللحاجة، فيوسع. والظاهر أنه جائز للحكة التي ليس يعرف لها علاج آخر. الأقرب أنه مما يجوز للضرورة والله أعلم، حتى لا يتوسع في هذا الباب. نعم، الآن جميع أنواع الحكة تقريبا لها علاجات أخرى، فلا يتوسع في لبس الحرير الخالص أو الذي أكثره حرير من أجل ذلك والله أعلم. عموم الدليل خص منه وقائع أعيان لسبب، أقصاها أن يقاس على ذلك السبب. لا، لم تكن تعرف ثياب عندهم في نعومة الحرير لتخفف الحكة، الحكة زي الهرش أو الحساسية أو نحو ذلك. فلذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهما ذلك. وعن أنس أن النبي صلى الله وعن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة. هذا الترخيص في نحو أربعة أصابع، الظاهر أنها في كل الثوب، يعني تكون مثل طرف الثوب في كل الثوب أربعة أصابع، فهذا قدر يسير من الحرير. قال في الحدة البالغة لأنه من باب اللباس وربما تقع الحاجة إلى ذلك. هنا أن يسير الحرير لا يحصل به انكسار قلوب الفقراء بالنسبة إلى نظرهم إلى الأغنياء، شيء يسير يمكن أن يعني يصل إليه أكثر الناس، ليس فيه من الإرفاه وليس فيه من الإسراف في ذلك ما في الحرير. الشرع أذن في قدر أربعة أصابع للرجال، فليس فيه رخصة لأكثر من ذلك. بقى ثلاث مسائل كما ذكرنا: مسألة جواز لبسه للحاجة للحكة، والراجح أن ذلك من باب الضرورة. الفرق بين ما يجوز للحاجة وما يجوز للضرورة أن ما يجوز للضرورة لا يجوز إلا إذا لم يوجد غيره، وما يجوز للحاجة يجوز مع وجود غيره، ولكن الأفضل أن يتجنبه. كما سيأتي أن رجلا انكسر أنفه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من فضة فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، فهذا في استعمال الذهب أو في لبس الذهب هنا يكون للضرورة إذ غيره لم يصلح. ولذلك السن من الذهب لا يجوز اتخاذه نهائيا الآن، ولو كسرت السن فإن ذلك استعمال للذهب في غير ما يجوز. وقد وجد الآن ما يسمى بالبلاتين، وهو في الحقيقة معدن يوضع فيه بلاتين ربما أو هو غير ذلك، ولكن شكله كذلك، ومعادن أخرى كثيرة وأنواع من التركيبات، فلا يجوز أن تستعمل كذلك. وكذلك حتى في الأنف، فإن هناك وسائل متعددة لعلاج من كسرت أنفه أو ذهبت أنفه وليس منها الذهب. هذا مثال للتفرقة. إذا قلنا يجوز تطبيب الرجال للنساء والنساء للرجال للحاجة، من يقول للضرورة، وهذا قد يستعمل في الاصطلاح كثيرا، ده مطرح ده، لكن معنى للضرورة أنه لا يجوز أن يطبب الرجل المرأة ولا المرأة الرجل إلا إذا لم يوجد في كل منهما طبيب أو طبيب من جنسهما. ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعرف منين؟ بنعرف من أدلة اللي وردت، نقول الشرع ورد بأن النساء كنا أخرجنا فيداوينا الجرحى للنبي صلى الله عليه وسلم، ما أخذش رجال معه لهذه المهمة إلا لأن هذا جائز للحاجة. ولذلك جاز أن تطبب المرأة الرجال ولو كان يمكن أن يوجد رجال، وكذلك العكس طالما منعت الفتنة، يعني غض البصر ولم ينظر إلا لقدر الحاجة، ولم ينظر لشهوة ولم يمس لشهوة، يبقى يقول يجوز للحاجة. عشان كده قلنا إباحة الحرير للحاجة ولا للضرورة، في قولين احنا بنقول نرجح ان الحرير خالص يبقى للضرورة، الحرير المخلوط بغيره كما تقدم خاص، كما ما تقدم خاص بالحرير الخالص. اما الحرير المخلوط بغيره فعند الشافعية ان الثوب اذا كان اكثره من الحرير فهو حرام، واذا وان كان نصفه فما دونه من الحرير فليس بحرام. قال النووي: أما المختلط من حرير وغيره فلا يحرم إلا أن يكون الحرير أكثر وزنا، فهم يرون أن للأكثر حكم الكل. وهناك قول آخر لأنه إذا جمع ما في الحرير ينظر في الثوب أيكون قدر 4 أصابع على الثوب، فإن كان كذلك أذن فيه. وهذا قريب يعني أقرب في الدليل ويعني أولى بالقياس من مسألة النصف والأكثر. النصف يعني هو المقياس، ولكن المسألة فيها اجتهاد وخلاف. جواز لبس الصبيان للحرير. أما الصبيان من الذكور فيحرم عليهم أيضا عند أكثر الفقهاء لعموم النهي عن اللبس، قول النبي صلى الله عليه وسلم هذان حرام على ذكور أمتي، يقول هذا غير مكلف، يقال الولي مكلف أن يمنعه لأن هذا أمر يربى عليه الصغير، فإذا ربي على الامتناع من المحرمات كان ذلك أمرا يعني يفيده في كبره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للحسن أو للحسين عندما أخذ تمرة من الصدقة كخ كخ أما علمت أن لا نأكل الصدقة، وجعل يعني يسقطها من يدي أو كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الغرض المقصود أن الصغير يؤمر بالعبادات ويجنب المحرمات، وهذا وجوب على وليه وإن كان هو غير مكلف، لكنه يثاب على الطاعات والتي يفعلها إذا كان مميزا، والله أعلم. قال ترك المحرمات زي ليه؟ زي الأمر بالصلاة. قال النووي أما الصبيان فقال أصحابنا يجوز إلباسهم الحلي والحرير في يوم العيد لأنه لا تكليف عليهم، وفي جواز إلباسهم ذلك في باقي السنة 3 أوجه، أصحها جوازه والثاني تحريمه والثالث يحرم بعد سن التمييز، والراجح قول الأكثر وهو المنع منها مطلقا، من حلي الذهب ومن لبس الحرير للصبيان لأنهم داخلون في ذكور الأمة. قال التختم بالذهب والفضة. ذهب الجمهور من العلماء إلى حرمة التختم بالذهب كما ذكرنا. المعادن الأخرى ولو كانت أغلى ثمنا ليس لها أثر في كسر نفس الفقير إذا رآها ظاهرة مثل مال الذهب. قال للرجال دون النساء، واستدلوا بالأحاديث الآتية عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 ونهانا عن 7. أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الدعوة ونصر المظلوم وإبرار المقسم وإبرار القسم أو المقسم ورد السلام وفي رواية وإفشاء السلام وتشميت العطس، وأنهانا عن آنيات الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق والمثيرة الحمراء والميثرة الحمراء والميثرة مش المثيرة المياثر الحمر والميثرة الحمراء، المقصود بالحمراء هي كانت موجودة كذلك غطاء للسرج من حرير استراج الفرس وكان لونه أحمر، هذا هو المعروف ميثرة حمراء. القسي ثياب من كتان مخلوط بحرير والأغلب فيه الحرير عند من يقول بجواز المخلوط. والاستبرق غليظ الحرير. خاتم الذهب نص صريح في تحريم في النهي عن خاتم الذهب، وهو نهي تحريم عند عامة العلماء. القول بالجواز ليس يعتد به، الأحاديث ثابتة صحيحة ونص وعليها عامة أهل العلم ونقل فيه الإجماع. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب أو فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله فاتخذ الناس مثله فلما رأهم قد اتخذوه قد اتخذوها رمى به وقال لا ألبسه أبدا ثم اتخذ خاتما من فضة. طبعا رواية الشك دي الرواية الصحيحة ثابتة في أنه اتخذ خاتما من ذهب, يعني يقول إيه اتخذ خاتما من ذهب أو فضة له وخاتما من إيه من ذهب, الرواية الصحيحة تثبت ذلك. قال ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتيم فضة. قال ابن عمر فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع من عثمان في بئر أريس. حديث صحيح. هذا يدل على تحريم خاتم الذهب وجواز خاتم الفضة للرجال, وفيه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمور العادية إذا نوى به الاقتداء. ويستحب اتخاذ خاتم الفضة إذا كان هناك حاجة إلى ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم إنما اتخذ خاتما من فضة عندما كان يرسل الكتب إلى الملوك فقالوا إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما, فاتخذ خاتما من فضة ونقشه محمد سطر رسول سطر الله سطر وجعل فصه مما يلي كفه, يعني الفص اللي عليه الكتابة إلى بطن يده ومن بره يبقى إيه عامل زي الدبلة كده هو جزء اللي مش مهم. صح, لا هي مكتوبة كده بس دي طبيعة كتابته, يعني هم يكونوا محمد رسول الله فمحمد هو يفصل تحتاني فهم. كانت مكتوبة محمد في السطر التحتاني يعني بس هي بتقرا عندهم كده محمد رسول الله كانوا في الخنصر أو الصبع الصغير خنصر اليد اليسرى أو اليمنى يفعلوا هذا أحيانا وهذا أحيانا. لا, نهاني صلى الله عليه وسلم عن التختم في الوسطى والتي تليها الوسطى والسبابة, ولكن الإبهام ما وردش فيه لبس خواتم. قال ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به, قال لا والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو مسلم هو فيجعلها في يده أو فيضعوها في يده آتي أحدكم من جمرة من نار. هذا دي على أن لبس الذهب من الكبائر, لأن الوعيد بالنار على فعل يدل على أنه من الكبائر, فلبس خاتم الذهب يعذب صاحبه به بالنار فهو من الكبائر حتى يتوب إلى الله عز وجل. والصحابي رضي الله عنه من شدة امتثاله لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يأخذ الخاتم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقاه فلم ينتفع به, مع أنه يمكن أن ينتفع به يباع ويستعمله النساء ونحو ذلك, ومع ذلك فكان هذا الإلقاء عقوبة تعزيرية. ولذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجده في يده, ويبدو أنه كان قد تكرر منه النهي فلذلك شدد عليه في الكلام. عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها. قال المحدثون إن هذا الحديث معلول لأن في سنده سعيد بن أبي هند عن أبي موسى ولم يلقه ولم يسمع منه. والصحيح أن هذا حديث حسن بطرقه أو صحيح لكثرة طرقه رحمكم الله، ولذلك يدل على جواز أنواع الذهب كلها للنساء خلافا لمن قال إن ذلك يحرم على النساء أيضا إذا كان الذهب محلقا. هذا قول محدث لا يعرف عند أهل العلم من المتقدمين، فنحن نعلم أن أكثر الذهب يكون حلقات وليس أن أكثره يكون مقطعا. يعني ايه مقطع؟ يعني يلبسوا اللي هو اللي يسموه ايه كوليه بتاع كده يحطوه عريض، ثم هذا فرق غير مؤثر حتى ارتبط التحريم بهذا الامر. هذا قاله الشيخ صديق حسن خان وقاله الشيخ الألباني، ولا يوجد عالم في الأمة قبل هذا يقول هذا القول. من روي عنه تحريم الذهب على النساء من الصحابة رضي الله عنهم كأبي هريرة، مع أنه لا يصح لفظ التحريم عنهم، حيث أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول أبو هريرة لا يحل بناته الذهب يخاف عليهن من اللهب، وأسنده صحيح لكن لا يدل على المحلق وغير المحلق، بل يمتنع مطلقا. والذي يظهر أن الذهب المحرم على النساء هو أن تتحلى بذهب يبلغ نصابا أو يكون جزءا من النصاب ولا تؤدي زكاته، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأتين عليهما سوارين من ذهب فقال أيسركما أن يسوركما الله بسوارين من نار، أدي زكاته. قال أتؤديان زكاة هذا؟ قالت لا. قال يسركما أن يسوركما الله بسوارين من النار، أديا زكاة. فهذا يدل على جواز لبس الذهب المحلق وعلى وجوب الزكاة في حلي الذهب ولو للزينة، فإن عموم الأدلة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة إذا بلغ نصابا، وهذا ذهب أو فضة، والحلي وإن كانت المرأة تحتاج إليه إلا أن هذا المال مال معتبر، ولذلك نقول يجب على المرأة إذا بلغ ذهبها نصابا أن تؤدي الزكاة. والحديث يفهم منه أن الذهب المحلق جائز إذا أدي الزكاة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدي الزكاة ولم يقل لهما اقطع الحلقة، ولم يقل لهما لا تلبس الذهب مطلقا، إنما كان ذلك إيه؟ كان ذلك لأجل عدم أداء الزكاة. هذه العلة المعقولة، معقولة المعنى، يعني مما تدل تصرفات الشرع على اعتبارها، وليس أن ذلك تخترع له علة في مسألة المقطع أو المحلق، فإن هذا أمر لم يلتفت إليه العلماء قط. ثم إن هذا لا دليل عليه من الشريعة في مسألة التحليق وغيره، وكما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع الحلقة إذا أديت الزكاة. كل الأدلة استدل بأدلة عامة، وهو بالأدلة استدل بالأدلة يقول خاتم الذهب إذا ما قالش على الرجال فقط، يعني عندنا نصوص الدل عليه على جوازه لإناث الأمة. ثم إنه دليل على الأحاديث، حديث أسماء الذي فيه أتؤديان زكاة هذا، فهو يدل على إيه؟ على جوازه النساء إذا أدت زكاته، وأن الأحاديث التي وردت ورد في الرجال وليس في النساء، هذا العام أريد به الخاص أريد به الرجال. وعن أبي موسى أخرج مسلم، عن أبي موسى ذكرناه، وأخرج مسلم وغيره من حديث علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب، وعن لباس القسي، وعن القراءة في الركوع والسجود، وعن لباس المعصفر. المعصفر ثوب يصبغ بصبغة مستخرجة من نبات الأصفر. المصبوغ بالعصفر، ذلك أنها من ثياب النساء، وتعيين أخر أنها من ثياب الكفار. لا، أنت تعرفوا العصفر ده نبات بيتحط عندنا على ليمون المملح، يسمون ليمون أبو عصفر، هتلاقي لون لون أحمر نبيتي كده. لا، ده الزعفران. الزعفران اللون لون بقى بيسموه إيه، فوشيا ولا مش فوشيا، دم الغزال. دم الغزال ها؟ لا، العصفر مش دم الغزال. العصفر نبيتي؟ العصفر لون طوبي شوية، أحمر طوبي. الثاني أحمر اللي هو الزعفران، وبرضو منهي عنه، نهى أن يتزعفر الرجل فيه إيه، زي ما قلت كده، اللي هو اللون اللي بيسموه دم الغزال أو الفوشيا. بيقول الجمهور ذهب إلى الجواز، وإمام أحمد ذهب إلى المنع. هو صحيح المنع لأنه ضمه نهى عنه مع الحرير. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمرو بن العاص قد لبس ذلك قال في أنا وجد ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا، وفي رواية قال ذهب فاحرقهما، أو فذهب فحرقهما وكان ذلك على سبيل التعذير لأنه تكرر منه النهي. يقول هذه أدلة الجمهور لتحريم خاتم الذهب. قال النووي وكذا لو كان بعضه ذهبا وبعضه فضة. رقم 5 وخرج مسلم الحديث عن، احنا قلنا أخرجه مسلم. في حاجة انت لسه مش فاهم، لسه كده العصفر جت سيرة العصفر اللي ده اللي دلوقتي انا عمال ايه العصفر واجيب لي انا النبي ده عشان متعلق عليها بجاب كتاب الصلاة. ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، ثابت ذلك. لا، اي لون احمر واي لون فوشيا، اي لون طوبي او اي لون نبيتي، كل ده جائز طالما غير مصبوغ الايه، بالعصفر والزعفران. الله اعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم غالبا ان دي كانت من ثياب الكفار، الرجال الكفار يلبسونها، او النساء او ثياب النساء، بقت شعار في ذلك الوقت، وقصنا عنها النبي عليه الصلاه والسلام. لا، حديث لبس الأحمر غير صحيحة في إطلاقها، إنما نهى عن المياثر الحمر، ثياب حمراء حرير، نهى عن الأرجوان، الأرجوان دي برضو حرير أحمر، إنما الأمر ده كان موجود عندهم بس من حرير، لذلك لا يجوز أن يلبس من حرير. فأما إذا كان من نبت آخر، من قطن أو كتان، وصبغ بصبغ آخر غير العصفر والزعفران، فلا ينهى عنه. لو كان بعضه ذهبا وبعضه فضة، زي دلوقتي عيار 14 و 11 دلوقتي كمان، أو المطلي بالذهب. وأما يعني طبعا هو جميع العيارات ليس ذهبا خالصا، الذهب الخالص اللي اسمه خالص عندنا هو عيار 13.5، و اللي بعد كده عيار 18، كل دي عبارة عن نسب الذهب في هذا الذهب. عيار 18 عبارة عن 18% 18-24 يعني 75% ذهب و 25% فضة ونحاس، 23.5 هو 24 محطوط عليه فضة ونحاس، 0.5% نص نص نص قيراط، نص أربعة يعني 1/48 و 18-21 87.5% ذهب والباقي ايه وتمنه فضة ونحاس، وكذا 14 وكذا ايه 12 و11 حسب الأحوال. ده ظاهر جدا أنهم لم يقولوا في الحرير ما قالوا في الذهب من أنه إذا كان أكثره، بل يقولوا لو كان بعضه، أي البعض ده أي ما كان. قال وذهب جماعة من العلماء إلى كراهة التختم بالذهب للرجال كراهة تنزيه، ولقد لبسه جماعة من الصحابة منهم سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وصهيب وحذيفة وجابر بن سمرة والبراء بن عازب، ولعلهم حسبوا أن النهي للتنزيه، أو الأقرب أنه لم يبلغهم النهي، وهذا ليس بمستبعد، فقد كان كثير من الصحابة ينشغلون في الغزو، وربما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر ولم ينبههم من عاد، لأنهم لم يكونوا يجدون أصلا من أنواع الثياب المعتادة ولا الطعام المعتاد، فكانوا إنما ظهرت هذه الأشياء بعد الفتوحات، أن يتيسر لهم مثل هذا، فربما يعني لم يكونوا يلبسونه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام فلم ينهوا عن ذلك في ذلك الوقت يعني، ثم نهوا عنه بعد ذلك فظنوا أنه للتنزيه إذ لم يسمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض الأسانيد في ذلك ليس صحيح، بعض الأسانيد الصحابة ليس صحيح. الذهب الصيني ليس ذهبا أصلا، لا نقول هيلبسوا فيه إيه، هيلبس ذهب صيني اللي هو الفلس ده خاتم يجوز له ذلك، مش هيبقى ذريعة. لا احنا مش هنقول بسد الذريعة، احنا قلنا الأمور كلها مبنية على وجود الذهب المعهود، تاني ده بيصدي الناس بتعرفه على ذلك. أقول لمن يقول أن النهي للتنزيه ويجوز لبس الرجال للخاتم الذهب، أقول ما الدليل الصارف؟ أفعال الصحابة لا تصرف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أنها ليست إجماعا، بل عامة الصحابة والتابعين يقولون بتحريم خاتم الذهب، والنهي ظاهره التحريم، فلا يجوز صرفه عن ظاهره إلا بدليل يقترن به، ولا يوجد الدليل. قال آنية الذهب والفضة يحرم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، لا فرق في ذلك بين الرجال والنساء. يقول وكذا يحرم الأكل والشرب في الأواني المطلية بالذهب والفضة، وإن كان يمكن فصل الذهب أو الفضة عن الإناء، فإن لم يمكن الفصل بينهما كأن كان مجرد طلاء فقط فإنه لا يحرم. يعني بيقولوا لو ده هيتسيح هنعرف نطلع منه ذهب ولو جرام واحد، أو فضة ولو جرام واحد، يبقى يلزم، يبقى هذا إيه لا. بالنسبة للفضة يجوز اليسير، الذهب لا يجوز اليسير، وذلك إنما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ مكان إذا انكسر الإناء الشق في الإناء أن يتخذ مكانه سلسلة من الفضة، فيجوز التطبيب بالفضة، وهو جعل ضبة بتاع كسرت فيحط لها ضبة فضة، يعني يعملوا إيه، يعدلوا الإناء بحتة فضة صغيرة، ويجوز الطلاء بيسير الفضة. لا يقول ما في الذهب لا تجوز. لو شيخ عايش وقال لك كان مجرد فقط انما لا يوحد ده اذا ما امكنش استخراج شيء منه، لكن اذا امكن استخراج شيء منه هما بيأصلا بيلزق ورق فيه ماء ذهب، اذا امكن ان يتشال المذهب ده فهذا اذا امكن ازالته واخذ شيء من الذهب منه هيبقى لا يجوز بحسب الكميه. طبعا هو فعلا حسب الكميه، الشيء الذي لا يمكن استخلاص شيء منه فانه ليس بمحرم. يحرم الاكل والشرب في اواني الذهب والفضه ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء، وانما يحل للنساء التحلي بهما تزينا وتجملا كما تقدم، وليس الأكل والشرب في هذه من هذه الأواني مما أحله الله لهم، ليس مما أحله الله لهم. عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في أنيات الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما الصحفاء والإناء الذي يشبع خمسة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. أحاديث صحيحة كلها. وفي رواية لمسلم إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب أو الفضة يجرجر في بطنه نار جهنم. ويرى بعض الفقهاء الكراهة دون التحريم، وقالوا إن الأحاديث التي وردت في هذا لمجرد التزهيد، ورد ذلك بالوعيد عليه في حديث أم سلمة المذكور. وألحق جماعة من العلماء، جماعة من الفقهاء، بل قل ألحق جماعة الفقهاء، نقل الإجماع، ألحقوا أنواع الاستعمال الأخرى كالتطيب والتكحل من أواني الذهب والفضة، ألحقوها بالأكل والشرب، يعني الولاعة، سلسلة المفاتيح، لو هيعمل أخذ مسطرة مثلا، أي أنواع من الاستعمال للذهب والفضة، عدد دراهم والدنانير وحلي النساء وحلي رجال الفضة. أما أن يستعمل سلسلة مفاتيح فضة فجماهير أهل العلم يرون تحريم ذلك. ممكن نقارنها بالكاتم الفضة وخاتم الفضة للزينة، ممكن السلسلة للزينة، هو خاتم الفضة جائز، ما ينفعش نستعمل حاجة تانية، ما يعمل ما يكتبش بقلم ذهب أو فضة، ما يسطرش بقلم بمسطرة ذهب أو فضة. أنا لسه قايل سلسلة المفاتيح، هي الميدالية إيه وسلسلة المفاتيح إيه؟ أنا بتكلم على ده كلام عامة أهل العلم. يقول ولم يسلم بذلك المحقق، والساعة ما تنفعش. وفي حديث أحمد وأبي داود عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا. هذا في خاتم الرجال في منطقة السيف للرجل، وليس أنه يباح كل أنواع الاستعمال الأخرى. يقول ما يؤكد ما ذهب إليه المحققون، دي طبعا ما حققناه أزو الشوكاني والمتأخرون، لكن حد من المتقدمين يقول يفرق المذاهب الأربعة على حرمة الاستعمال بأنواعه كلها. نعم، ساعة الذهب إذا كانت إسويرة ماشي، إذا كانت إسويرة يعني هي بتلبسها كده للتزين يجوز. حديث لي يا شيخ، ها؟ حضرتك خصصت إيه عشان تبقى حلي؟ يعني واحدة تحط ساعة على الحيطة معمولة من الذهب، هنقول لا تجوز لأنها استعمال. ها؟ كلها عند العلماء كلهم عشان عموم انها لكم في الآخرة ولهم في الدنيا. لكم في الآخرة ولكم في الدنيا ولهم في الدنيا، يبقى ملناش احنا الموضوع ده في الدنيا الا اللي ورد بيه الدليل استثناء. يبقى احنا هناخد عشان العموم ده هناخد ايه الحاجات اللي وردت استثناء منه. كل حاجة تبقى داخلة في، لو ما كانش الفلوس وردت النقود من الذهب والفضة، لو ما كانش حلي النساء لكنا قلنا بمنع ذلك عموما، خاتم الذهب للرجال، وإلا فكل ما لم يستثنى من لهم في الدنيا ولهم في الآخرة، لا لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، لا يقولنا بعدم جواز ذلك على الإطلاق، يستثنى منه فقط ما ورد به الدليل. التجارة جائزة لأنها تستعمل إيه؟ استعملي زي ما رسول الله أهدي له ثوب حرير فأهداه. كل ده إيه؟ أنواع من التعامل. علي بن أبي طالب ما فهمش لبسه فبين له أن ذلك ليشقه خمرا بين إيه؟ بين النساء، فدل ذلك على جواز البيع والشراء. وإذا علم أن الناس يستعملون استعمالا محرما نصحهم. صواع سيدنا يوسف كان من ذهب على ما يذكرون، لكن هذا ليس فيه نص حديث صحيح، ولو كان فهذا في شرع من قبلنا، أو في الحقيقة هذا كان في دين الملك، والملك إنما هو مكلف بالتوحيد فقط. وأما شريعة يعقوب فهي لازمة لأبناء يعقوب. قال في فتح العلام: ألحق عدم تحريم غير الأكل والشرب دعوى الإجماع غير صحيحة. يقول: هذا من شؤم تبديل اللفظ النبوي بغيره، لأنه ورد بتحريم الأكل والشرب فعدلوا عنه إلى الاستعمال وهجروا العبارة النبوية وجاءوا بلفظ عام من تلقاء أنفسهم. كلام وحش جدا، من أسوأ الكلام على أهل العلم. ودي بقى الزلات اللي هي كانت عند المتأخرين وانتقلت للأستاذ سيد سابق رحمه الله. وتتكلم على مين؟ تتكلم على إما الأربعة، تتكلم على عامة العلماء من الصحابة والتابعين وتابعيهم ممن يمنع ذلك، وتقول لهم جابوا من عند أنفسهم؟ لا، هم رأوا قاسوا قياسا صحيحا وعملوا بالعموم، وهي حديث إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فهذه المعادن ليس نستعملها في الدنيا، ولكن إلا ما استثني بالدليل ولا يقاس عليه يبقى الباقي على العموم. فالقول بالعموم بعموم هذا الدليل ليس من عند أنفسهم، بل أنت الذي قصرت في معرفة الوصف المؤثر الذي يمنع منه الذي يمنع بسببه الأكل والشرب. انتوا عمالين تخترعوا، ما فيش، احنا مش حضرتك اللي نقيس ولا صح القياس بهذه الطريقة نهائيا. احنا العلاج بالذهب جاي له زي ما قلنا الأنف من ايه؟ من الذهب، قلنا للضرورة مش كده؟ فإذا وجد غيره خلاص يبقى يمنع من ذلك، وليس ان هذا الأمر بقى كل واحد تطلع في دماغه طب ما نقيس يسير الحرير الأربع أصابع على الذهب مثلا. لا، لأن الأصل في الحكم أنه مستفاد من النص، ومش بنلجأ إلى التخصيص منه بمخالفة الأصل إلا بدليل، ويبقى ما سوى ذلك على الإيه؟ على الأصل. بالنسبة لهنا عشان عندي عموم اللفظ بتاع لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، إنها لكم في الدنيا ولكم، إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، عموم اللفظ ده والقياس الصحيح الأكل والشرب ليس مثل إيه؟ يعني مثله مثل مثلا وضع الأدوات في إناء الحرير في إناء الذهب، هذا مثل هذا. اتخاذ هذه الأواني يحصل به نوع من السرف وكسر قلوب الفقراء، يعني مثل ذلك. قال: وجمهور الفقهاء على منع اتخاذ الأواني منهما بدون استعمال، ورخصت فيه طائفة، يعني يقول اتخذها ولو ولا ليأكل فيها، يحطها في الايه في النيش، لا لا يجوز أن يتخذها، لأن ذلك يكون ذريعة إلى الأكل والشرب فيها وتحقق فيه المعنى. اتخاذ الأواني من الجواهر من غير الذهب والفضة، اتخاذ الأواني من الجواهر النفيسة وإن كانت أعلى قيمة من الذهب والفضة فيجوز، لأن الأصل في الأشياء الحل ولم يرد دليل على التحريم، وحنقول ذلك مكروه لأنه إسراف. وكما ذكرنا الذهب والفضة هما المشهوران عند الناس، ولذلك يحصل كسر قلوب الفقراء بذلك. لو أريتني أي معدن نفيس أنا لا أعرفه، تقول المعدن ده غالي، أنا لا أعرف ذلك، كل الناس عارفة الذهب ليه والفضة، قول شكل البلاتين إيه، شكل الفيروز إيه، شكل الأحجار دي، تقعد تقول لي ده حجر أحمر وده حجر أخضر وده زمرد وده ما أعرفش، ونقعد أنا كلنا ما نعرفش، عامة الناس لا يعرفون مثل هذه الأشياء، ولذلك لم يرد فيها النص مثل ما رد في الذهب والفضة. قال جواز اتخاذ السن من والأنف من الذهب، يجوز للشخص أن يتخذ سنا من الذهب وأنفا منه إذا احتاج إلى شيء من ذلك، فنقول إذا اضطر، عشان كده الكلمة دي واسعة. روى الترمذي عن عرفجة بن أسعد قال أصيب أنفي يوم الكلاب فاتخذت أنفا من ورق، كان في يوم ده حر، فاتخذت أنفا من ورق فأنتن علي، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أتخذ أنفا من ذهب. حسن، رواه الترمذي. قال الترمذي وروي عن غير واحد من أهل العلم أنهم شدوا أسنانهم بالذهب، وروى النسائي قال معاوية وحوله من المهاجرين والأنصار أتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؟ قالوا اللهم نعم. قال ونهى عن لبس الذهب إلا مقطعة؟ قال اللهم نعم. مقطعا دي معناها عند جماهير أهل العلم يعني قطعا صغيرة، وهذا ليس للرجال، المقصود به للنساء بحيث لا يزيد على النصاب، بحيث لا تجب فيه الزكاة، فيكون النهي لأجل أنه لم يبلغ الزكاة، هذا عند جماهير العلماء. وبعضهم يقول هذا حديث منسوخ يكون في حق الرجال ونسخ بالتحريم الجازم لا قليل ولا كثير، والله أعلم وأعلم. لذلك ما حدش نهائي من العلماء قال إن العلة في إنه يكون مقطع، على فكرة كلمة مقطع تشمل المحلق وغير المحلق، بس يكون قطعة وقطعة، ما يكونش سبق يعني شيء إيه ثقيل أو كبير، إنما قطع صغيرة، والله أعلم وأعلم. وعلى أي الأحوال هو إما للنساء حتى لا يزيد على النصاب وتتعرض لعقوبة بذلك، أو يكون المعنى أن ذلك كان الرجال ونسخ بالتحريم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من إيه؟ من ذهب، ثم جاءه جبريل فنهاه عن ذلك وقال ما، وكذلك لبس الحرير ثم قال ما ينبغي هذا للمتقين، طرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب ولبس خاتما من فضة، اتخذ خاتما من فضة ونزع الثوب الحرير وألبسه للنساء، فالأمر كان في بداية الإسلام ليس فيه هذا النهي، فما ورد من أحكام في ذلك فهي محمولة على ما ذكرنا، والله أعلم وأعلم. خلاص يبقى ماشي، إذا لبست فوق النصاب وأدت زكاة، لكن هذا نادر، عشان إن تكون واحدة لبس 85 جرام ذهب وتؤدي الزكاة، هذا كثيرا ما لا كثيرا ما يعني ما لا يحدث. خلاص ماشي، بس خلاص احنا بنقول هو ان ده، لان الاغلب الاعم اللي هيلبس كتير ما ياخدش باله من الموضوع ده، مع الخلاف في وجوب الزكاة في الحلي. فناس كتير تهمل هذه المسألة وتظل سنوات طويلة لا تعرف الحكم في ذلك وتترك أو تأخذه بفتاوى يعني ممن يجوز لها لبس الذهب كثيرا ولا تؤدي زكاة فتقع في المحظور وهي لا تدري. والله أعلم. لا تملك سراقة بن مالك لسواريق الكسرى ليس أنه لبسهما، دول وقعوا في نصيب سراقة بن مالك، سواري كسرى وقع في نصيبه وليس أنه لبسهما. أقول قبل هذا أستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.